شيء يعني حصل يعني مرات تكون خواص ولا تكون سهولة. نعم خلاص. ولكن العرب والعام لا ينتهي من كل حاجة. لا لا الأصل أنه تبحث في الأجناس، لكن قد يشتبه على الإنسان يعني عرب عام، هل هو جنس ولا عرب عام، لأن يعني العربيات تشتبه بالجنسيات. نعم لسه احنا وكيف أرسل صحيح وقلنا ولا يجوز في الحدود جد او زائد الراس قدر ما روى. نعم. والفرق بين القدر والراس ان الماهيه يستحيل ان يكون لها خصمان. نعم على البدل. على البدل. ليس لها خصمان على البدل، يعني لا تقول مثلا الانسان حيوان ناطق او مثلا صهار مثلا. يعني لا يمكنك أن ترفع الناطق وتضع مكانه خصم آخر. يعني استناد الآن يمكن بما هي الخصمة أو لا يمكن؟ على البدل لا يمكن، لكن فصلان على غير البدل يجوز، وثلاثة فصول على غير البدل يعني تثمين. تثمين. نعم. يعني هي. الآن ألف يمكن أن تعرفها ب ب هذا جنس. هذا فصل. لا يجوز أن تعرف نفس ألف بباء دال بحيث يكون دال بدل جيم، يعني بحيث تكون ألف هي باء جيم وفي نفس الوقت هي باء دال، بحيث دال هنا لا يجوز أن تكون بدل جيم. واضح ولا واضح؟ يعني مثلا جيم هذا حركاته يعيش في كل ما هي لا يقبل لا تقبل طبعا لا يقبل ان يكون ملك اسمار البدل هذا الجنس هذا الجنس الجنس يفصل الفصل يفصل ماهية عن اخرى. نعم. الان هذه حدود الماهية انفصلت مثلا هذا الحيوان هذا الفصل هذا الفصل فصل الانسان عن بقية مشاركاته في الماهية اللي هو الناطق الآن كيف هذه حدود الماهية؟ إذا فرضنا أن هنالك فصل آخر على البدن إذن الماهية تغيرت، يعني نفترض أن هنالك فصل آخر غير الناطق اسمه سين مثلا، ولكن الماهية كانت هنا فأصبحت هنا اختلفت تماما. لكن مترادف كان مترادفان معنى واحد، المنطق لا يبحث في الألفاظ يبحث في المعاني. إذا كان هناك شيء آخر بنفس المعنى يمكن، لأنهم يقولون الإنسان حيوان ناطق حيوان عاقل ما في مشكلة، لكن نأتي بمعنى آخر فقد تغيرت حدود المائية نفسها. هناك برهان على ذلك إن شاء الله. لكن ما معنى كون الماهية الماهية لها أكثر من فصل لا على البدن؟ ما معنى ذلك؟ هذا مجموعه يعني يكون نعم كاملة. نعم هذا جنس مثلا ماذا يعرفون الأمر الأصول؟ يقولوا طلبوا خلينا على التعريف هذا اللي فيه أكثر طلبوا فعلا على جهة الاستعلاء. خلينا على هذا، طبعا هو الاستعلاء ليس التحقيق أنه غير ولكن خلينا على هذا طلبوا فعلا طيب الطلب مطلق الطلب هذا ايش هذا؟ جنس الطلب الطلب جنس للأمر صح؟ نعم الطلب الطلب الآن لاحظ الطلب لوحده كثير عام جدا. نعم صح؟ طلب وفعل هل نعتبرها هي الجنس؟ هي تطلب الحاجة